وصار الامام وراء الخط ليعلم اين يذهب بقطعة اللحم. فوجد القط وضع قطعة اللحم على باب جحر وانصرف. ووقف الامام مالك يراقب هذا الحدث واذا بثعبان اعمى يخرج من الجحر ويأكل قطعة اللحم. ثعبان اعمى ثعبان يرثى لا ينصاف الله ثعبان اعمى وكأي من جاسة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ويعلم مستقرها ومستودعها كن وهو السميع العليم يلمع الله العداوة من حولك وهو عدو الثعبان يسعى على رزق الثعبان. نعم لان هذا الثعبان مقيد في السجل المدني الالهي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل. ومع ذلك بدلا من ان نطالب بتحديد الناس نطالب بتحديد الناس مثل كلها خير وبركة فيها النيل وفيها البحر الابيض والاحمر والخليج والقناع والبترول ومع ذلك فيها ازمة السمك والبحار تجري يمينا وشمالا. اذا جئت بولد رافع فاستعد لتقديم نفسك في محكمة الجنايات النسلية. قلت سبحان الله. سألت الله الا يكون هذا القانون باثر رجعي. لانه لو صدق باثر رجعي فساتقدم للمحاكمة مرتين. محاكمة عقوبة مادية سبحان الله. اذا حملت زوجتك كان الحمر رقم 4 فكيف تتصرف من الان؟ اجهدها اقتل الجنين يتضح فيك قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعذب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقتلون الأجنة إذا كان الجنين رقم 4. وسألت سؤالا آخر إذا جاء أحدنا بولد رابع وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالعقوبة المادية ثم مات الولد فهل يسترد العقوبة؟ هل يسترد الغرامة؟ أم أن كلمات الملوك لا ترد؟ لا إله إلا الله. يا معاشر السادة إنني أقولها واليقين يملأ قلبي ليس حل المشاكل عندنا بتحديد النسل إنما حلها بالرجوع إلى الله

يوجهها صلاح جاهين. صلاح جاهين ناشر صورة هذا اليوم يوم الجمعة والناس متوجهون الى الصلاة، صورة جزيئة، صورة قذرة، شد وضعها على فمه منديل وامامه فكه على وجهها منديل، والفتى يقول للفتاة اصل الوزير متحشم او يحب الحشمة على من يتأكد، وتأكم على القبيلة فتى وفتاة، والله ان رائحة الزنا افاحت وملأت الارجاء ذات اليمين وذات الشمال، والله الذي لا اله غيره ان الحال يعذب بخطر، لان الحرب على الله زادت وزادت، وقد سالت عائشة سيدنا رسول الله وقالت انهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث، والخبث هو الزنا، الخبث هو الزنا اذا كثر الخبث. يا معاشر السادة، الصلح مع الله علاجنا، الصلح مع الله سبيلنا، الصلح مع الله طريقنا. علموا الأمة الأخلاق، لا داعي لإذاعة المسرحيات الجنسية التي تهدم الأخلاق هدما، إنه مخطط لتحطيم الإسلام وإسلامه وقرآنه ومحمده ومسجده الأقصى ومسجده الأقصى. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعني بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارفع راياتنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اشف مرضانا، ارحم موتانا، تول امرنا، احسن قراصنا، فك اسرنا، ارحم بعثنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اقسم من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. احد الله لا اله الا الله رسول الله هو الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ثلاث جمل، هو الله وبعدين الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة وبعدين هو الرحمن الرحيم. توحيد، والتوحيد الاخلاص، والاخلاص معاملة، والمعاملة قرب الى الله. يبقى كأن اللي يعرف هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب ما غاب عنا وعالم الشهادة ما حضر امامنا ما رأيناه بعيوننا، هو يعلم هذا ويعلم ذاك، وليس في الوجود اكثر من هذا او ذاك. الامر اما غيب واما شهاده، الحال اما غيب واما شهادة. والذي يعلم الغيب والشهادة هو الله. وما دام عالوا من غيب الشهادة يبقى يعرف ان الله هو الذي لا اله الا هو لا يمكن ان يعصي الله ابدا. ولذلك بعد ما سمعوا الصلاة على رسول الله النبي هو ماشي بالسوق نزل السوق فوق فلا واحد بيبيع طعام. النبي حط ايده جوه السوال اللي فيه طعام لقى تحت مبلول وفوق ناشف. يعني الحاجة الحلويات فوق الوش والحاجة التعبانة الراجل حاططها تحت دي اللي ماسك فوق التوطية والتحكمة. تروح عشان تزور مريض بتنزل عشان تجيب له 2 كيلو موز عشان تدخل بقى كده يعني من فوق. سالف كمان هو رايح تجيب له موز. فبتسقي الموز بايديك البهليك وفي كامل قواك العقلية. والراديو بيهودك وكل شيء ويدخل على زعم ان الموز موز. تحت ما تقلبه قدام المريض يفتح 3 ضوابع فوق ويقين والباقي كله كارثة. اشري موز ونص عفاء. ايه اللي قال بالعملية دي؟ خفة اليد اسمها خفة يد مصرية. يعني خفة يد مصرية. ما فيش واحد في الدنيا او في العالم يعمل العملية غير الناس اللي عندنا. عالم على طول هو عنده كياس جاهزة. تسحبه جاهز لان كل اللي بيعمله ان في لمحة البصر بيخفي الكيس بتاعك ويطلع الكيس بتاعك. يبقى جول. جول. خلاص. خد انت المسكران وبدل المريض ما ياكل نفسه بيكدح عن الاكل وبدل ما بيطلع مقطع الراس يقول انت مين اللي ضحك عليك واداك الموز ده؟ دي عمليه بشريه عند ربنا. النبي لما سال الراجل فرياض يقول له ايه المساله دي؟ قال له يا رسول الله لقد اصابه ماه السماء. يعني الدنيا مطرت. قال له طب الدنيا لما تمطر اللي فوق بينبل ولا اللي تحت اللي بينبل؟ ها؟ النبي قال من غشنا فليس منا. كلمة من غشنا فليس منا. انا عايز توحد الله. كلمة خطيرة. كلمة خطيرة. كلمة من غشنا فليس منا. لفلوس منا احنا خلاص. النبي طلبه. طلبه. طلبه الامة. من غشنا فليس منا. النبي طرده. النهارده قول لي فين المعامله اللي بتاخده من الغش؟ انا هضرب لك امثله على جميع المستويات. واحد بيقول له رحت ازور المحله الكبيره لقيت الشوارع ما فيش نظافه ابدا ما تنكلش ابدا. قلت له دي ماركه الناسين فين؟ قالوا قاعدين على القهوه الفلانيه. بيقول رحت لقيتهم قاعدين المقاسات جنبهم وهم قاعدين بيشربوا شاي. يا جماعه انتوا ما بتشتغلوش ابدا. قالوا نشتغل ليه؟ احنا بناخد في اليوم 12 ونص ساعة الملاحظ عشان يمضي حضور والفروض راحوا 5 تعريفة من فوق 10 ساعة وخلاص ونشتغل 5 تعريفة تمشي حالك واحنا ماشيين. ده على مستوى الجنات. تعالى بقى على مستوى المجاري. بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. واحد بيقول لي كان دايما المجاري مسدودة عندنا. يجي الراجل يسلك هتنزل الصينية بالشاي والعشر ساعة وبعد 24 ساعة تنسد تاني. وبعدين بقول انا زهقت من الاكل. قلت له يا معلم انا مستعد ب 2 جنيه على بعضه بس تسلك تاني تسميته الى الابد. انما كل شوية دي حاجة تقرف. قال له بيتكلم جد. قال له جد. قال له هذا جنيه. قلت له جنيه. اخذ الغطس وطلع. قال له تعرف بقى ايه اللي كنت بعمله فيها؟ قال له لا. قال له القلب الطوب ده. قال له بتكرر من يخليه كده يعني احتياطي يخليه السر. يسلك نص دقيقه بحيث بعد 24 ساعه القلب ياخد مكانه ثاني ويسد المجال ثاني. قريب يوم ما صدقت انه طلع لي قلب الطوب من سكته قلت له تعالى بقى يخرب بيتك. قال لي خربت بيتي. خلاص المساله ماشيه بالطريقه دي. تيجي على مستوى ميكانيك السيارات. لابد الحارة تروح كل يوم الثاني لمكانيك الطائرات. تلاقي المسألة متوقفة على حاجة بسيطة خالص. يعملها فيها ايه؟ بيعمل فيها ايه؟ العربية بتمشي بالبنزين والبطارية. البطارية بتوقف للمبينة. المبينة بتحول على الفحمة اللي هي تابعة لشاكوش للشاكوش الثاني. بتوقف للنسبرة فيها. شو العملية مثل ازاي؟ وعلى بطارية وبعدين مبيلة وبعدين فحمة وبعدين شاكوش الاسبارة فيها وبعدين المديحات للشحالة. يريد الميكانيك يعمل ايه؟ يحط ورقة صغيرة بيضة على الفحمة بتاعت الشاكوش. ما دام حطت الورقة البيضة دي يبقى لما يدخل لك قرش لابد تروح تقدمه مع الميكانيكي. كل 24 ساعة تاخد حالك وتروح للميكانيك. ورقة الصغيرة ما تكلفش مليون واحد. ورقة بيضة مش ورقة مفضلة لان المفضلة ما تعملش حاجة. انما البيضة هي اللي حاضرنا. شوفوا الناس عايشة بأي طريقة. ابدأ على مستوى الميكانيك بتاع السيارة. تعالى بقى المستوى الزبدة والسمنة اللي احنا بناكلها. واحد الله اللي أفلاها إلى الله. يا الله. يا عزيزة. كده تعمل اسمراطيرة فعلى بقى للزبدة اللي بحطها فضلة بقى. واحد يحلف لي ان في واحدة بتجيب لي 5 جنيه زبدة بتاعهم ب15. ليه؟ بتضيف عليها ايه؟ بتضيف شحم وزيت ولبن فراخة. تروح على 5 جنيه زبدة بتاعهم ب15. هي دي حاجة بحطها ربنا كلها. مفيش شقة لله. مفيش خشية لله. الكل عايز ياكل، عايز ياكل ولو كان المأكول رارع. تعالى على مستوى بابور الكاس. واحد الله لا اله الا هو. يا الله الله الله. ما تعرفش الراجل بيعمل له ايه. ما تعرفش هو عاقد بينه وبين البابور اتفاقية واسمها ايه. عايز تديه البابور وصلحه لك يطلع عرق نار. تاخد انت البابور عشان تعمل كوباية شاي يصاب البابور بانسداد في الشرايين. بقول احنا. انت بتعمل ايه؟ حتى البابور اتعلم ان قدام الراجل كويس ولما يدخل تركيات يبتدي في قلبه ايه المسألة دي؟ تقول له والله صلحها تصليحة كويسة. يقول لك ما اقدرش اصلحها لك كويس عشان عايز ياكل حوش. عايز ياكل عيش. يبقى اي حاجة وفاز. يبقى كل هدف لهم في العيش من الحرام. تعالى على مستوى الامانات. خد يا عم فلان شمي القلوب دمعاك على الماجي مصطفى. تكون مسافر طلع بره بريد شهر بريد اكتر بريد اقل وترجع. المبلغ اللي دفلك فين يا عم؟ تعالى بعد اسبوع. تيجي بعد اسبوع يقول لك تعالى كمان اسبوع قبل ما دفعهولك. قال هو انا مديهولك عشان تتصرف فيه؟ ده انا مديهولك امانة الله وديعة عندك عند الله. يقول لك بالعربي انا صورت به بنتي. يا ساتر. وانتك يخلصك امام الله انك تتصرف امام غيرك. ده السيدة رضعة العزاوية كان عندها 6 سنين. وحط الاكل قدامها. تعالي كل يا بنتي. قالت له يا ابتاه لا امد يدي حتى احلم من الحرام ام من الحلال. ام سأل سؤال وقال لها واذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا انت فاعله؟ فقال ما فيش غيره هو من الحرام تعملي ايه؟ قالت اصبر على جوع الدنيا خير من ان اصبر على عذاب النار يوم القيامة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. شوف الرقابة لله. شوف الرقابة لله. شوف الاعلان لله. شوف مراقبة الله. ولذلك اللي بياكل امانات الناس يوم القيامة ربنا هيقول له ادي الامانة لاهلها. يقول يا رب لقد ذهبت الدنيا فمن اين اتيه بها؟ الدنيا راحت والفلوس انتهت. السفر ملوش ايه؟ القبر ملوش فلوس. ملوش تحويل على الدار الاخره. فحجب له الامانه منين؟ وحد الله لا اله الا الله وسمع له الصلاه على الحبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأمانات أصل الأمانة لصاحبها، يقول له يا رب لقد ذهب في الدنيا فله رواه الملائكة أن تأخذه إلى بئر في جهنم. خد بالك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يروح بير من آبار جهنم، يقول انظر في هذا البئر فينظر فيرى الأمانة في قاع البئر. بير في جهنم، المبلغ اللي كان على الناس محطوط تحت في البير، الفلوس محطوطة في الرفة، محطوطة بحالها كده في البير. يقولوا انزل في هذا البئر لتأتي بالأمانة إلى صاحبها، فهو في البئر تبعين خريطة. بس أنا نازل صح، نازل والعياذ بالله، وده كله بسبب ايه؟ بسبب المال، وبسبب فتنة المال. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افتحوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا، المال، الفتن، افتحوا النساء. ليه؟ المرأة في الحلال تقربك الى الله، والمرأة في الحرام تدفع بك الى جهنم. انا عايزك تطلعها اشترى على الحبيب النبي. ولذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عايز يحتفل الضمير، يشوف الضمير شكله ايه. الناس على دين ملوكيه، عايز يشوف الضمير شكله ايه. ولذلك الناس اللي بتقول تقشف تقشف تقشف، الناس ديت بتضيع وقت، لان اللي عايز يتقشف يبدا في نفسه الاول. يعني انا لما اقطع المنبر واقول لكم الخمر حرام والذره حرام والكيله حرام، وبعدين واحد منكم جايين ماسك ازازه، امر ما حريق يسمع كلام. انا ده تمثيل. ما هو واحد طلع المنبر قعد قال لهم معونة الشتا والبائسين والفقراء والمساكين والبرد والطاح. ابن كان قاعد في الجامع، طلع من الجامع ففضخ بكل الهدوم اللي عنده ابوه في البيت. طب روح، ما سالت الوقت بتاع الكاكولا وبتاع الشتا ومع الهدوم كلها. الراجل ده قال له يا ابني لا اتحرك لي كده. قال له يا بابا مش انت اللي قعدت تقول الفقراء والمساكين والبرد وبتاع، فانا كنت اثر فيه فرحت رحت كل حاجه فضخت بالهدوم كلها. قال له انت مغفل يا ابني، احنا علينا الكلام وعليهم التمثيل. يعني لا ابدا، مش نافع كده، حتى مش نافع. احد الله لا اله الا الله. يبقى الناس اللي بتقول تقشف هم يقشفوا.